إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، نعيش سويا مع سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، سورة تربطك بالله، تحدثك عن الله، ثم تحدثك عن خلق الله، تعلمك العقيدة، وتعلمك الأدب مع الله تبارك وتعالى. سورة بها تخلية ثم تحلية، إذ أنها تنقي القلب من أدران ثم تضع فيه الخير. سورة تعلمك قدرك ومن أنت ومن تكون. سورة تحدثك عن الدار الآخرة ثم تحدثك عن الدنيا. سورة كما يذكر الإمام البزار رحمه الله في مناقبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقرأها من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الضحى، يكررها يدعو الله تبارك وتعالى بها. ويقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن أنفع الدعاء وأجمع الدعاء وأفضل الدعاء في هذه السورة. إنها سورة لم ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، فهي أعظم سورة في هذه الكتب، أعظم السور على الإطلاق. سورة جعلها الله عز وجل لعباده، وقسمها لهم بأنهم يقرؤونها في اليوم الواحد ما يزيد على 20 مرة وربما أكثر من ذلك بكثير، على حسب ما يسر الله تبارك وتعالى له. إنها السورة الواضية، إنها السورة الشافية، إنها السورة المنجية، إنها السورة الملخصة، إنها السورة الجامعة. أكثر من 20 اسم لهذه السورة ذكرها أهل العلم في كتبهم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم. إنها السورة التي جعلها الله عز وجل صلاة، فلا صلاة للعبد إلا بها، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه هي سورة الفاتحة أحبتي في الله، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يجلس يوما مع أصحابه فسمع وجبة شديدة، نقطة شديدة، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا ملك ينزل من عند الله تبارك وتعالى. فإذا بالملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الحمد لله رب العالمين. وخواتيم سورة البقرة من قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. إذن هي نور، إذن هي مشتغلة على الخير أحبتي في الله، إذن هي مغفرة من الله عز وجل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله تبارك وتعالى له. فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنها السورة التي تعلمك توحيد الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تدركه الأوهام، ولا تبلغه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، باعث بلا مشقة، مميت بلا مخافة، لم يزد بصفاته تعالى أبديا، كذلك لا يزال عليها أزليا. له معنى الألوهية ولا مخلوق، ومعنى الربوبية ولا مربوب، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير، وكل شيء إليه يصير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جل وجه الله وعظم قدر الله. تعلمك سورة الفاتحة وتنبئك أن الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. نعم، الألوهية لله رب العالمين. فمن قرأ إياك نعبد وإياك نستعين علم جليا أن العبادة لا تصرف إلا إلى الله، وأن الاستعانة لا تكون إلا بالله. وهذا هو ملخص العبودية أحبتي في الله. فالعبد سائر في عبوديته إلى الله عز وجل، بين تضرع وبين ثناء، بين استعانة بالله تبارك وتعالى. وكذلك تخبرك سورة الفاتحة وتربيك على أن الربوبية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، ربوبية خلق المخلوقات. فالحمد لله رب العالمين، فرب العالمين هو الله، ومالك يوم الدين هو الله. وكذلك تخبرك سورة الفاتحة عن أسماء الله وصفاته من أول البسملة إلى آخر آية فيها. فالرحمن والرحيم والمالك وغير ذلك من الأمور ومن الأسماء والصفات، إنما هي أسماء لا يسمى إلا بها الله تبارك وتعالى. كذلك أحبتي في الله، ثم ترجع بك سورة الفاتحة وتعلمك بأركان العبادة كل يوم يكرره مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، مالك يوم الحساب. فهو يذكر نفسه في كل يوم بأنه حتما سيقف هذا الموقف، بأنه حتما سيعرض على الله تبارك وتعالى. يذكر نفسه، وكلما ذكر كلما لان قلبه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فيا سائرا إلى الله، إلى متى تقرأ قول الله: مالك يوم الدين وأنت بعيد عن الله تبارك وتعالى؟ اللهم ارزقنا خشيتك يا رب العالمين. نعم، سورة الفاتحة أحبتي في الله، هذه السورة التي تعلمنا الأدب مع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب المدح، والله تبارك وتعالى يحب الثناء، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. في حياتنا، في دنيانا، إذا ما أردنا طلبا من إنسان أو من رتبة أو من أي كائن من كان، فإننا نقدم طلبنا بالثناء عليه، فما بالك برب العالمين يحب الثناء. فقبل أن تدعو الله تبارك وتعالى، تثني على الله، تبتدئ ببسم الله، ثم الحمد لله، ثم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك تطلب من الله عز وجل. هذا هو هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا ما أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى أثنى على الله رب العالمين، كما قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمت به أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل هذا ثناء على الله عز وجل. ثم يبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا هو هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، أن تغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قدم الثناء على الله تبارك وتعالى. هكذا تعلمنا سورة الفاتحة هذا الأدب مع الله رب العالمين. سورة الفاتحة أحبتي في الله، كما ذكرت لكم ابتداء، سورة تخلية ثم تحلية، تنظف قلبك ثم تغرس فيه معاني الإيمان وأساسيات الإيمان، تخلي قلبك من الجحود والنكران. فالله عز وجل لا يحب جاحدا، والله تبارك وتعالى لا يريد متكبرا. لذلك علمتك وزرعت فيك وغرست أن تحمد الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة أحبتي في الله تنزع من قلبك اليأس، فاليأس ليس طريقا لمسلم أبدا، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأنه مهما اسود الطريق ومهما أظلمت الدنيا، فإن المؤمن متفائل بما عند الله تبارك وتعالى. لذلك فهي تغرس فيه الرحمن الرحيم، فلا يعلم معنى الرحمة ولا يعلم معنى الرحيم تضيع رأس مالك في أن يقال عنك فلان وفلان. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يفضح الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وسورة الفاتحة تلخص لك هذا الأمر. إياك نعبد حصر وقصر، نعبد إياك يا رب، لا نتجه إلا إليك يا رب، لا تصرف العبادة إلا لك يا رب. إياك نعبد، كل خير نفعله مبتغايا فيه أن ترضى عني يا رب، هذه هي العبادة. ولب العبادة افتقار إلى الله تبارك وتعالى، فلا يحسن العبادة إلا مفتقر إلى الله رب العالمين، مفتقر إلى الله، أي أنه يعلم قدر نفسه ويعلم قدر ربه. فإذا ما علم العبد قدر نفسه وأنه لا يساوي شيئا في هذا الملك الواسع، وعلم قدر ربه مالك الملك والملكوت، مالك يوم الدين، جبار السماوات والأرض، علم معنى إياك نعبد، وتنزع من قلبك العجب حتى لا تتعالى على أحد، حتى لا تظن أنك فوق رقاب الناس. فكم من مجاهد يجاهد والقاعد خير منه، وكم من صائم يصوم والمفطر خير منه بل وصل قبله، وكم من ساع ساعة والساكت خير منه. إياك أن تتعالى، فالله عز وجل ضرب مثال لمن تعالى، وذكر بأن أستاذهم إبليس عليه لعنة الله لما قال أنا خير منه. إذن فما الحل؟ إذن وإياك نستعين، أستعين بك يا رب، التوفيق منك يا رب، والهداية منك يا رب. ربما كان الآن يركب امرأة في الحرام، ربما كان الآن يقتل إخوانه من الموحدين، ربما كان الآن يعلن الحرب على الله عز وجل، ولكنه الآن إلى أشياء لا يرضاها الله تبارك وتعالى. وإياك نستعين. وأنفع الدعاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، الناس على ثلاثة أقسام. قسم عالم الحق لكنهم لم يعملوا به وحادوا عن الحق، وقسم لم يعلموا الحق ولكنهم اتبعوا أهواءهم، وقسم عالم الحق وساروا عليه. هذا ما ذكرته سورة الفاتحة عن الناس. فأنت تدعو الله عز وجل في اليوم أكثر من 20 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق الله تبارك وتعالى، هو طريق من علم الحق ولم يحيدوا عنه. لا يمنة ولا يسرى، ولا يسرى. لم ينزوي هؤلاء إلى معاطف الشياطين، وإنما تمسكوا بالحق إلى أن يلقون الله تبارك وتعالى. وقسم علموا الحق لكنهم لم يعملوا به، وهم اليهود. الله تبارك وتعالى قد قال عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إن اليهود يعلمون جيدا أنه رسول الله، وأن الدين الخاتم الإسلام هو الذي اقتضاه الله عز وجل للبشرية، ولكنهم حادوا عن هذا الحق. لذلك فإن الله عز وجل بأمرنا بأن نحاذر من هؤلاء، وأن نبتعد عن هؤلاء، وأن ندعو الله تبارك وتعالى ألا نكون في صف هؤلاء. ولا تستهن بالدعاء، فمن لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. هؤلاء ما علموا، ولكنهم اتبعوا أهواءهم، واتبعوا رؤساءهم، وعبدوا بشرا من دون الله تبارك وتعالى. ونحن مأمورون بأن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من طريقهم، ألا نسلك هذا الطريق في نهايته نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إن طريقنا أحبتي في الله هو طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم. نسأل الله عز وجل أن نكون معهم. عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة، غير أني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم يقول أنس رضي الله عنه: اللهم إني أحب رسولك، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأسألك يا رب العالمين أن تحشرني معهم، وإن لم أفعل أفعالهم. صراط الذين أنعمت عليهم سورة تعلمك معنى الولاء والبراء. هذه العقيدة التي تحارب بكل قوة، يريدون تدميرها من جيل الشباب. صار ولاؤهم للعبة كرة. غريب أمر بعض الناس حينما تجد الناس باكين، والبعض منهم يصاب بحالات تشنج، والبعض منهم يصاب بإحباط. لماذا؟ لأنهم خسروا مباراة كرة. فيا الله، كم بعد هؤلاء، وكم توجه بهم طريق الولاء والبراء بعيدا بعيدا. فصار ولاؤهم للاعب، وصار ولاؤهم لمغني، وصار سائر إلى الله في أي خندق أنت؟ من تعالي ومن تعالي؟ أنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، لأن سورة الفاتحة لخصت هذا الأمر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لعبة تصرف الناس عن اهتماماتهم، لعبة تصرف الناس عن صلواتهم، ثم يسألك سائل عن حكمها. كان الناس يصلون في يوم التراويح بين مباراة لفريقين أجنبيين، لكن الناس انصرفوا عن صلاة التراويح. ما وجدت إلا من أراده الله عز وجل في بيته، وآخر يذهب إلى الشيخ قائلا له أنهي الصلاة سريعا سريعا قبل أن تبدأ المباراة، يخاف أن يفوت دقيقة واحدة. هل هذا هو الولاء والبراء؟ ثم إذا ما نظرت إلى صلاة العشاء في مباراة من المباريات، كنا نعد الناس على الأصابع. أين المسلمون الموحدون؟ أجل الصلاة مع المعلوم ومع العلم أنك أن هذا الوقت كان وقت استراحة. تغير المسألة، وهذا هو المطلوب المراد. وصار حب كثير من الشباب لغير المؤمنين أكثر من حبهم للمؤمنين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أريد طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء، وهذا هو قول رب الأرض والسماء. أنا أريد طريق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لا أريد أن أطيل عليكم أحبتي في الله. سورة الفاتحة هي سورة الشافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سورة الفاتحة سورة تشفي الأرواح والأبدان، تشفي الأرواح لأنها تبين للعبد طريقه وتعلمه بمكامن الشيطان. لذلك كلما قرأها كلما ابتعد عن الشيطان. وكذلك تشفي الأبدان. ثم يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تجربته وما فعلته هذه السورة به حينما كان يطوف حول بيت الله الحرام وأحس بسقر في جسده ما يستطيع أن يكمل الطواف حول بيت الله. ثم بدأ يقرأ ويرقي نفسه بسورة الفاتحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حتى أحسست كأن حبات صغيرة تنزل من جسدي وبرأني الله عز وجل وأكملت طوافي. قال: وكلما كنت في الحرم واشتكيت أتيت بماء زمزم ثم قرأت عليه سورة الفاتحة فيشفيني الله تبارك وتعالى. هذا هو اليقين أحبتي في الله. نعم، سورة تشفي الأبدان. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا على حي من أحياء العرب وقد لدغ سيدهم، فالتمسوا واقيا فلم يجدوا ولم تنفع الرقى معهم، فقال: اذهبوا إلى هذا الرهط من المدينة عل فيهم راقيا. فذهب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا سيد الحي بسورة الفاتحة فشفاه الله تبارك وتعالى، ثم أعطاهم عطية. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفضوا أن يقتسموا العطية إلا بعد أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حدث، فلما جلسوا وحدثوا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أنها رقية؟ وما يدرك أنها رقية؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اقتسموا واضربوا لي بسهم. وافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحكيم لا يفعل فعلا إلا الحكمة. علمها من علمها وجهلها من جهلها. أي حكمة؟ هكذا يقول: وإنما المسألة مسألة سيادية، والأمر أمر سيادي، نزل صوم صوم لا فائدة من الصيام. وكذب عدو الله، فوالله لو قرأ أبحاث الغربيين أنفسهم عن فوائد الصيام لعلم الكثير. مجلة دريشبيغ الألمانية تخصص عددا من أعدادها عددا كاملا في فوائد الصيام، في فوائد الصيام. لكن حينما يأتيهم الأمر عن الكفار يصدقون، أما إن أتاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله تبارك وتعالى أولا فإنهم يشككون. كم شككوا في أبوال الإبل وألبانها، وبدأوا يطعنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفاجأوا بعد أن تدخلوا على الإنترنت وتكتب مثلا قهوة براز الفيل، قهوة تصنع من براز الفيلة أعزكم الله، تفاجأوا بأن هذه أغلى قهوة على وجه الأرض، أغلى قهوة في العالم التي تؤخذ من براز الفيلة، ويتلهى بعض الناس بشربها ويتكيف معها. لكن إن أتاهم أن في بول الإبل وألبانها علاج كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي اشربوا أموال الإبل هكذا، وإنما قال للعلاج، فإنهم لا يصدقون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ماذا انتشرت الأمراض النفسية أحبتي في الله؟ كنا قديما نرى أن الطبيب النفسي لا شغلة له، لا وظيفة له، إن فتح عيادة فهو من أخسر الأطباء. لكننا الآن نشاهد أن الأطباء النفسانيين هم أكثر الناس في عياداتهم يكمن المرضى ويتوافد الناس عليهم. ما السر؟ السر لأن هؤلاء الذين ذهبوا ابتعدوا عن القرآن، ما قرأوه، ووالله لو قرأوه لو ارتاحوا، مجرد قراءة لو ارتاحوا، لأن القرآن شفاء بفضل الله عز وجل، ولكنهم التجأوا للطبيب عل عنده العلاج، ولم يصلوا والله إلى العلاج. أحبتي في الله، أحبتي في الله، أعطوني أعدادا، ربما كان واحدا أو اثنين، ولكن أعطوني أعدادا حفظت كتاب الله عز وجل والتزمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تذهب إلى الأطباء النفسانيين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فسورة الفاتحة شفاء، ونحن بعدما نقرأ سورة الفاتحة نقول آمين، أي استجب يا ربنا، استجب لهذه الدعوة، وإني أحيل لك هذا السؤال فجاوبه في داخل نفسي: لماذا هذه الدعوة هي الدعوة الوحيدة التي جعلها الله عز وجل في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا هذه الدعوة هي التي تقرأها في اليوم أكثر من 20 مرة أو 30 مرة؟ لماذا؟ أجب، فهذا الجواب له ما بعده. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أرض الكرام عليه. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم